وأنا ذكرت كثيرا أن كلام العلماء الكرام لا ينتهي أبدا عند تحصيله، وده شيء احنا حقيقة في حياتنا العلمية كلها تاه منا وظلمنا فيه. كنا نعتبر أن تحصيل ما قاله العالم هو نهاية المطاف، إنما القراءة الحقيقية والإعداد الحقيقي لعقل القارئ والإفادة الحقيقية للعلم هي أن يبدأ العمل العلمي بعد تحصيله، أن يكون التحصيل ليس نهاية المطاف، وإنما التحصيل بداية المشوار. واسمعوا هذه واعقلوها عني، لأنها مهمة جدا جدا. لأنك بعد التحصيل أنت محتاج بعد فهم العلم إلى وعي العلم، ووعي العلم شيء ومرتبة أعلى من الفهم، اللي هي الفقه، الفهم ثم الفقه. وهذا الوعي يؤهلك لأن تنظر إلى المسألة العلمية مقترنة بما قبلها ومقترنة بما بعدها. ودراسة المسألة العلمية في هذا السياق الذي هو اقترانها أو مجيئها بعد ما قبلها ومجيء ما بعدها، ده نفس علم، ده جزء شريف من العلم وجزء غامض من العلم، ويعتبر من روح المعرفة. فلابد أن نغير طريقة تعاملنا مع كتب العلماء، وخصوصا مع كتب الطبقة التي أسست العلوم. هناك علماء بشروا بالمعرفة، الله يرضى عنك. شكرا استاذنا سيد. بسم الله. شفت هناك كتب بشرت أوحت أو مأت أشارت إلى ميلاد علوم، وهناك كتب عالجت ولادة هذه العلوم، وجاءت بعدها كتب نقحت وحررت وصنفت ودققت، ثم جاءت الطبقات تلو الطبقات لتحرر وتدقق إلى آخره. مرحلة ما قبل ولادة المعرفة ده قراءة غامضة، هي التي سماها عبد القاهر، يعني منذ طلبت العلم وأنا أقرأ كلام العلماء فوجدته كالرمز والإيماء والإشارة في خفاء، أو كالتنبيه إلى مكان الخبيء ليطلب. ده مش كتاب واحد، ده كتب مرحلة كاملة، هذا وصفها، هي رموز وإشارات. ثم جاء عبد القاهر وصنع من هذه الرموز والإشارات أصول معرفة، ثم جاء من بعد عبد القاهر فلان وفلان وفلان، كل واحد يخطو على الطريق بالمعرفة خطوة. وهذا كله جزء من العلم، وفهم العلم بمعزل عن هذا فهم مفتور، فهم ضعيف، ممكن جدا يكتفي به طالب الثانوي. إنما الذي يريد أن يتذوق المعرفة فرق بين من يريد أن يعرف المعرفة ومن إيه؟ يتذوق المعرفة. تذوق دي درجة تانية، دي درجة تانية، ديت ديت ديت لها لها المصطفين الأخيار، لها المين؟ المصطفين الأخيار، ده شيء تاني، شيء تاني، مرحلة تانية. فالذي كنا فيه